الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قوله من نوى الصوم ثم جن، يعني إنسان في الليل نوى الصوم، نوى أن يصوم غدا، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار. قوله جميع النهار، النهار يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وعليه فيكون قد جن أو أغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد المغرب، هذا لا يصح صومه لأنه فقد النية، فالنية لا تصح من المجنون ولا من المغمى عليه. وقوله ولم يفق جزءا منه، ظاهر كلامه أنه لو فاق جزءا منه ولو قليلا، قام ورفع رأسه واستذكر، يعني عرف نفسه، ثم أغمي عليه، يعني أتم الإغماء حتى غربت الشمس، فإن الصوم يصح وليس عليه قضاء. وقوله لا إن نام جميع النهار، فلو أنه نوى الصوم في الليل ثم قبل الفجر نام ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، فإن صومه صحيح، لأن النوم ليس رفعا للعقل، فلا يزال مكلفا، لا يزال مكلفا، فلا تنقطع النية ولا يرتفع التكليف، بعكس المجنون والمغمى عليه فإنه يرفع عنه التكليف، لا يزيل العقل ولا يقطع النية. طيب، وقوله ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، قوله يلزم المغمى عليه يعني لا المجنون، لأن المغمى عليه لم يزل عقله تماما، فإنه نعم عنده زوال عقل لكنه أخف من الجنون، فهو بين النائم والمجنون، أي ما يقضي. فالمجنون قد زال التكليف عنه تماما وزال عقله، والنائم عقله موجود، تكليف عليه موجود، والمغمى عليه بين بين، فقالوا يلزمه القضاء. وقوله فقط يحتمل، في احتمال أنه يريد ولا إطعام عليه، ولكن الصواب أنه قوله فقط يعني لا المجنون ولا النائم، لأن المجنون ليس عليه تكليف والنائم صومه صحيح، وهذا هو الصواب. ولذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال إن هذه العبارة مهمة، فلو أنه قال ويلزم المغمى فقط القضاء لكانت أوضح. نعم. قال الشارع حفظه الله تعالى: من نوى الصوم ثم زال عقله. زوال العقل لا يخلو إما أن يكون بجنون أو إغماء أو نوم، والتفصيل كالآتي: أولا، ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فإنه لا يصح صومه لفقدان العقل الذي هو مناط التكليف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ثانيا، إذا أفاق جزءا منه، يعني أي من النهار، بأن زال عنه الجنون أو الإغماء ولو لحظة، فإنه يصح صيامه، لأن الجزء الذي أفاق فيه عادت فيه نية الصيام، بخلاف الذي أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار فإنه لا يصح صومه لعدم وجود النية منهما. ثالثا، لا إن نام جميع النهار، فلو نوى الصيام ثم نام جميع النهار صح صومه، لأن النائم معه عقله وإدراكه، فالنوم أخف من الجنون ومن الإغماء. ماذا يلزم المغمى عليه جميع النهار؟ ويلزم المغمى عليه القضاء فقط وليس عليه كفارة، لأنه لم يتعمد إبطال صيامه. هذا التفسير من الشارح حفظه الله محتمل، لكن شيخنا رحمه الله إيش فسرها؟ أن المراد فقط يعني لا المجنون ولا النائم. لماذا؟ قل لأن النائم صومه صحيح والمجنون ليس عليه تكليف. إيش؟ فوزان؟ أي توجيه قال إنه فقط يعني لا المجنون ولا النائم، ولذا قال لو أنه قال ويلزم المغمى فقط القضاء. أي لابد فيه من النهار. أي لو أنه تعمد يعني أفاق ثم نوى الإفطار فعليه القضاء، هذا المغمى. أي صحيح العبارة مهمة، لكن ليس هذا قصده، ليس هذا قصده. ولذلك التوجيه الصحيح العبارة أن يلزم المغمى لا المجنون ولا النائم، هذا التوجيه الصحيح العبارة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. في نسخة لا نية الفرضية، ذا الفريضة لا نية الفرضية. فرضية أحد معها الزاد، الزاد المتن. قوله رحمه الله ويجب تعيين النية، يجب يعني يلزم تعيين النية أن تحديدها من الليل لصوم كل يوم واجب. الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فيجب تعيين النية في هذا الوقت. وقوله لصوم كل يوم واجب، ونقول أيضا لكل يوم معين ولو نفلا. فرضية هنا في النسخة هذه الفرضية، أي ونسخة عندي كذلك النسخة القديمة، وفي الروض أيضا الفرضية. هذا الروض تأكد الفرضية أيضا في الروض فرضية، أي حطوها، حطوا نسخة الفرضية وهي الأولى. ها الفرضية يعني لا لا النفل، لا الفريضة تكون فقط رمضان. فرضية أي أعم من فريضة. طيب نقول أيضا وأيضا كل يوم معين، كل يوم معين ولو نفلا لابد فيه من نية من الليل، من الليل ليصدق أنه صامه. فمثل يوم عرفة، يوم الخميس، ست من شوال، ثلاث البيض، لابد تنويها من قبل الفجر إلى غروب الشمس لكي يصدق عليك أنك صمت هذا اليوم المعين. ها؟ كل يوم عين ولو نفلا، ولو نفلا لابد فيه من نية من الليل. طيب الدليل، هناك دليل عام ودليل خاص. أما العام فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولابد للصوم من نية. وأما الخاص فعندكم ذكر في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعندكم اللفظ قل لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، هذا لفظ آخر، لفظ رواه الخمسة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وقوله ويصح النفل بنية، طيب وقوله ويجب تعيين نية من الليل لصوم كل يوم واجب، حطوا على كل دائرة، حطوا عندها حاشية كل يوم، عند كل يوم ظاهر اكتبوا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يلزم في كل يوم من رمضان نية مستقلة، يلزم في كل يوم من رمضان نية مستقلة لقوله كل يوم. والقول الثاني أنه تكفي، أنه تكفي نية واحدة من أول الشهر. القول الثاني أنه تكفي نية واحدة من أول الشهر ما لم يقطعها بمرض أو سفر أو نحوه، ما لم يقطعها بمرض أو سفر أو نحوه فهنا يلزمه التجديد، وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب. ما لم يقطعها بمرض أو سفر نحوه فإذا أراد أن يصوم يلزمه التجديد النية. تنبيه، أكتب تنبيه، النية أمرها يسير وسهل ولا أحد يتكلفها إلا الموسوس، ولا أحد يتكلفها إلا الموسوس. ولذلك فإن جميع المسلمين، ولذلك فإن جميع المسلمين إذا دخل رمضان نووا الصيام، نووا الصيام واستعدوا له وتسحروا وشربوا قبل طلوع الفجر، وتسحروا وتسحروا وشربوا قبل طلوع الفجر استعدادا للإمساك، وهذا يكفي. وقوله رحمه الله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. يصح النفل يعني المطلق، حطوا عندها النفل يعني المطلق، بنية يعني أن ينوي الإمساك، بنية يعني أن ينوي الإمساك قبل الزوال وبعده، يعني سواء نوى قبل الزوال أو بعد الزوال، لكن بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لكن بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. إيه ضرب ضروري ذا، بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر حتى ناس بيجينا. طيب ركزوا معي الآن، وإبراهيم يقول حتى ناسيا، فما تقولون؟ لا ناسيا، ناسيا الصيام. ها أحسنت أحسنت، قل هو ما بعد نوع عشان ينسى. طيب فإن أكل أو شرب، يعني يوم صلى الفجر شرب له كاس ونام له قبل العصر، يوم استيقظ قال يوم خميس كملها، تقول صح النوم، أنت أكلت وشربت ما ينفع. لكن لو أنه نام بعد الفجر وما نويصه وغطى النوم حتى العصر ولا حتى بعد العصر الله يعفو عنه، يوم قامل بقي ساعة، بقي ساعة على المغرب، قال أكمله يصح؟ يصح ها؟ اي نفل. طيب مسألة، عفى الله عنك، خلنا نأشي مسألة بعد أرجع لك. لو أنه نوى بالليل بعد المغرب تذاكر وقال بكرة الخميس خلاص الحمد لله بأصوم، لكني بتسحر، نوى الصيام عزم يصوم، قال بات سحر الحمد لله وجهز سحوره ولا قام إلا الظهر، ما قام إلا الظهر، فلما استيقظ إذا هو جائع ونصى المطبخ وهبد تقهوى أكل شوية لأخوه جايب تميس وفول ويوم غسل يديه قال الله تصدق البارح أني نايم أصوم نسيت فماذا يفعل؟ هل يصح صومها أم لا؟ يلا عندك إبراهيم يصح؟ إيه نقول يصح. طيب لو كان يوم قضى نوى أن يقضي نوى أن قضى بعد المغرب نوى ولكن يوم كان في الضحى أفطر الرجال فهل يصح القضاء ولا لا؟ ما يصح. النفل يصح والقضاء ما يصح، ما تصح كلها. يعني تعت على كلام إبراهيم عبد المنعم يعني يصح النفل يقضي ايه. كيف يصح ويقضي؟ الجواب يصح ولا قضاء ولا فرق بين النافلة والفريضة ولا احتياطا. دعون قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن مطعم الله سقاه. نقول طيب أكل وشرب، نقول ناسي هو نوى بالليل. إنما الأعمال بالنيات. محمد ما يصح. إيه ما يصح. هنا لابد من الليل، ليلة عرفة. بعكس رمضان، رمضان عبادة واحدة. نعم لو أنه نوى يصوم التسع وشرع يصوم ويوم عرفة الصبح هو ما صام واحد اثنين ثمانية كلها صايمة، يوم عرفة أفطر في الصبح نسى يتم. الله عليك مسألة طبعا ما مشانا آخر سؤال إن شاء الله. ومثلا نوى يصوم يوم الخميس من المغرب ثم تعشى وأفطر بعد غروب أيوه. طيب وبعد يومين تذكر أنه اليوم ده يعني حتى ما نوى الإفطار ولا شيء، نسى أنه يصوم اليوم أو نسى أنه أي نعم. ايش رايكم في المسألة الخطيرة؟ يقول رجل خله منافل قضى، رجل بالليل نوى ان يصوم غدا قضاء ثم نسى، افطر وتغدى والعصر تقهوى وكل فصفص وبعد يومين تذكر يوم هذا، فهل يصح او لا؟ الله لا يصوتك على الان ها ما يصح. وش اللي من الصحه؟ لانه ما استصحب النيه يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس ما وجدت نيه الصبح. ايه وبالليل حتى لو بالليل بس لازم النهار يكون ينوي في النهار. علي ابو علي ما عمل ايه ها خرج ايش ايه ما ذكره يعني محمد مبارك ما ادرك النيه اليوم ليان ناحي يصح يصح. وش الفرق ما دام نوى بالليل سواء نسي جزء من النهار او نسي كل النهار لا فرق، الجواب يصح. الافطار ما يحتاج اطعمه الله وسقاه، من نسي وهو صائم فاكل وشرب فليتم صومه فان اطعمه وسقاه لا فرق. لا فرق ان ينسى قليلا او ينسى طويلا، ياكل مره او مرتين، يشبع ولا يشبع، ما في فرق ما دام نوى بالليل ولم يقطع النيه في الصوم صح. ما في إشكال، ما ذكر بعد يومين خلاص. فهم قضاء انتهى. الصوم نية، وأما الصلاة فعمل، الصلاة ما عملها، أما أن الصوم فنية ترك. إيه زالت عنه النية، الإدراك زائل عنهم، هذا الإدراك باقي، وإنما ارتفع فقط الصيام، ارتفع الذكر التذكر. كلها ما يدري عن شيء أبدا، بعكس هذا يروح ويجي ويتكلم، النية بس، نية الصوم حتى بالنية العامة فقط، نية الصوم فقط، وإنما نسيها ولم يقطعها، وذلك مجرد من ذكر الذكر أطلب، بعكس المغمى عليه يا ولد ترك صايم أصابك أحد، فرق كبير. إن جبت مثل مسألة ذي طردناك. أقرأ. حسن الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: اشتراط النية في الصوم ومتى تعتبر؟ أولا الصوم الواجب، يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. من شروط صحة الصيام النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو ترك الطعام والشراب والمفطرات كل النهار لكنه لم ينوي الصيام فإن هذا لا يكون صياما ولا يؤجر عليه لعدم النية. والصيام له حالتان: الحالة الأولى أن يكون صيام فرض كصيام رمضان وصيام الكفارة وصيام النذر، هذا لا بد أن يكون النية به من الليل قبل طلوع الفجر ليكون جميع اليوم على نية للصيام، ولا تمضي منه فترة ليس فيها نية للصيام. ولا تمضي منه فترة ليس فيها نية للصيام، ولقوله صلى الله عليه وسلم بمعنى القطع. أما لو نسي يعتبر نية باقية. نعم. إيش فترة جزء من الوقت؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. الحالة الثانية صيام النفل، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. إذا كان الصوم نافلة فإنه يصح بنية من النهار، فلو أصبح ولم يعد نافلة واحد حطوا عندها أي مطلقة نافلة مطلقة. إذا كان الصوم نافلة فإنه يصح بنية من النهار، فلو أصبح ولم يأكل ولم يشرب ولم ينوي الصيام في أول النهار ثم نواه في أثناء النهار صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. فدل على صحة صيام صوم النفل في أثناء النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى في أثناء النهار في هذه الحالة، ولأن النفل أوسع من الفريضة. أحسنت. بعد واصل. قال رحمه الله تعالى: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر. قوله رحمه الله: ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. صورة هذه المسألة أن تكون هذه النية ليلة الثلاثين من شعبان، أو أيضا ليلة الثلاثين من رمضان فقط في هذه المسألة فيه. فيقول: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، يعني وإن لم يكن رمضان فأنا لست صائما. فعلى قول المؤلف لا يصح، فإذا ثبت أن هذا اليوم من رمضان فإن يجب عليه أن يقضيه، وذلك لأنه لم يجزم بالنية، والنية لا بد فيها من الجزم. والقول الثاني أنه يصح، وهذا هو الصواب، لأنه قد نوى. والتردد هنا لا في النية ولكن في ثبوت اليوم. النية هنا ليست مترددة وإنما التردد في الثبوت. ولذلك إن ثبت رمضان أنا ثابت على الصيام، إن ما ثبت رمضان ماني بصائم، وهذا هو الصواب. وهذه قد يحتاجها الإنسان ولا سيما في دخول رمضان، في دخول رمضان فينام ولم يثبت الآن دخول رمضان، لكن يحتمل أنه رؤي، وإلا أن الشهود ما أثبتوا أقوالا في المحكمة والقاضي لم يثبت الشهادة وهو تعبان، فيقول خلاص ينوي إذا قمت الفجر وقال رمضان صائم. على كالمؤلف ما يصح. لماذا؟ متردد. والقول الثاني أنه يصح لأنه غير متردد، وإنما التردد في الثبوت لا في النية. لا لا، لأن هنا يقول كان ما ثبت ما بصائم، ما بصائم. هو يوم الشك هذا إذا كان سحاب أو قطر على الصحيح. وقول هو من نوى الإفطار أفطر، يعني لو أنه صام ثم في وسط النهار نوى الإفطار، بمعنى نوى ترك الصيام أفطر ولو لم يأكل ولم يشرب. وذلك أن الصوم إنما هو نية إمساك، إنما نية إمساك. ولكن لو نوى أن يفطر ولم يفطر فصومه صحيح. وهناك فرق بين هاتين المسألتين. المسألة الأولى أن ينوي الإفطار، المسألة الثانية أن ينوي أن يفطر. مثال الأول، إنسان سافر يوم خرج البلد خلاص أفطرت. المسألة الثانية، إنسان خرج من البلد مسافرا فقال إذا وصلت سليل سوف أشتري أكلا وشربا وآكل وأفطر، فهذا الأول أفطر انتهى خلاص. والثاني هذا نوقف على الأكل والشرب. يوم جاء سليل إلى هم يصلون الجمعة كان دزها الأفلاج، يوم جاء الأفلاج يقده العصر كان ما عاد إلا خير ساعتين خلنا نواصل، فيصح صومه. فالأول قطع النية، والثاني نوى أن يقطعها بعد ذلك. واضح هذا؟ فإن تردد هل أنا قطعتها ولا ما قطعتها، فنقول ما قطعتها لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة. تقول الله بحانا يعني عندي شك، احتمال أني قلت أني قطعتها واحتمال أني قلت أني بأكل، شو أقول له؟ مبروك صامك صحيح. عندنا قاعدة عظيمة وهي أن الأصل بقاء، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أمناح إيش تقول؟ بالنية. فإن أكل فقد أكل بالنية وفعلا إيه ما بالشرط، ما بالشرط. ولكن إنسان لو إنه ما نوى يصوم أصلا وقعد من عقب الفجر لليل ما أكل ولا شرب ما صام، صوم نية. المسألة الثانية ها بقاء وما كان أنا ما كان، هي قاعدة عظيمة من القواعد الخمس. المسألة الثانية ما اتضحت لي شيء. مسألة الأولى أن ينوي قطع الصيام خلاص انقطع. المسألة الثانية أن ينوي أن يقطع بعد أن يصل إلى السليل أو إلى مكان يأكل، يعني يشتري أكل ويأكل يقطع بهذا، هذا ما ينقطع حتى يأكل ويشرب. أي أي، أما هذا نوى قطعه ما بالأكل ولا شرب خلاص خلاص ما نبصايم. فقال الله أنا ما أدري هل إني قطعته ولا ما قطعته، نشقول نقول له ما قطعتها. أقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: لا يصح تعليق النية في الصيام ولا قطعها أثناء النهار في الفرض. أولا، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، لو قال أنا أصوم غدا، فإن كان من رمضان فإنه يكون فرضا، وإلا فإنه يكون نافلة، لم يجزئه هذا الصوم إذا تبين أن اليوم من رمضان، لأنه متردد والنية لا يجوز التردد فيها ولا التعليق فيها. اكتب كتبت شيء اكتبوا. وعلى هذا القول فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم، وعلى هذا اليوم القول يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. والقول الثاني أن صومه صحيح، أن صومه صحيح لأنه جازم بنية الصوم، لأنه جازم بنية الصوم. والتردد هاهنا، والتردد هاهنا إنما هو بسبب عدم ثبوت الشهر، بسبب عدم ثبوت الشهر، وهذا القول هو الراجح، إنما هو بسبب عدم ثبوت الشهر فلا يضر. ها؟ أي؟ اقرأ. ثانيا، ومن نوى الإفطار أفطر لو كان صائما صوما واجبا من رمضان أو غيره، أو غيره، كمن يصوم قضاء أو كفارة أو نذرا ثم نوى في أثناء النهار أنه يفطر، فإنه يبطل صومه بنية الإفطار ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يأخذ مفطرا، لأنه قطع النية، وصوم الفرض إنما يصح مع استمرار النية، وهذا مضى عليه وقت وهو قد قطع النية فيها، فإنه يفطر بمجرد نية الإفطار. أما في النفل فلا ينقطع إلا بالأكل أو الشرب أو ما يفسد الصيام، ومجرد النية للإفطار في النفل لا يقطعه، وإنما هذا في الفرض خاصة، لأن النفل يصح بنية من بنية من النهار كما سبق، فلو عاود النية واستمر صح نفله. طيب، قوله أما النفل حط عنده المطلق، النفل المطلق، وقوله فلا ينقطع إلا بالأكل والشرب، اكتبوا. الصواب أنه ينقطع، الصواب أنه ينقطع، ما هي فرق، لا فرق، ينقطع، ينقطع بالنية يرحمك الله. وقوله في آخر جملة فلو عاود النية واستمر صح نفله، فلو عاود النية واستمر صح نفله، يعني لو استأنفها، لو استأنفها فيصح بشرط ألا يكون أكل أو شرب، بشرط ألا يكون أكل أو شرب. قوله فلو عاود النية واستمر صح نفله، آخر جملة، يعني لو استأنفها فيصح صومه بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب. ليش يا محمد؟ 356. أيوة. صحيح، كل يوم معين سواء نفل أو فرض لابد من قبل الفجر إلى غروب الشمس. فلو تخلل، لو أن في وسط النهار يوم عرفة نوى القطع لكن ما أكل وشرب ثم عاود، فلا يصح أن يوم عرفة، هذا يوم مطلق، لأنه خلى بعض الوقت من نية. أي نعم، بعينها. لا، هو الأفضل ثلاث البيض، لكن يصح من أي يوم من الشهر، لكن أيضا لابد من قبل الفجر إلى غروب الشمس. صحيح، هنا إذا نوى قطع الصوم، أي بفطر، لا حتى الشيخ فوزان، لا يلا بعد، ها صحيح. ولذلك حنا قلنا أما النفل قيدناه بالمطلق، حتى النفل معين لو نوى نقطعه انقطع، ثم لو عاود يصح نافلا مطلقا بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب. إيه النفل معين يصح استئناف مطلقا نفلا مطلقا، أما عرفة قطعة إيه ما في فرق، يصح مطلق نفلا مطلقا. ما نقول يوم عرفة لأن بعض يوم عرفة خلى من النية، الدليل واقع. هل من هل يصدق على من صار الاثنين ما يوم الاثنين، ما صيام من الاثنين، هو الصيام من الفجر إلى الغروب هذا يوم الاثنين، فلو أنه ما نوى إلا الساعة 10 فهذا نوى صوم بعض الاثنين، هذا واقع. أما المطلق فيصح بشرط أن يكون قد أكل أو شرب قبل طلوع الفجر. إيه أيه. الله يهديهم الله يهديهم، هذه ليست أول بدعهم، لو أنها على النية ذي كان أمرها بسيط، لكن على الطوام من يجيبونها. هذا القول الصحيح حتى المذهب، يعني نفل المطلق قصده، نفل المطلق المطلق إيه صحيح إيه المعين، النفل المعين اثنين خميس بيض ست عاشوراء عرفة ست شوال إيه، فلو أنه نوى نفلا مطلقا مش بكرة، بكرة الثلاثة صح مطلق ما هم معين، ثم يوم الساعة 10 قال والله الربع عنده فطور خلاص هونت مصوم، يوم جاء قد خلصوا أكرمكم الله قال يا هونت مصوم يصح، لكن لو أنه نوى أن يفطر وشرب يوم جاهم إلى مفطرين قال خربت بصوم، قلنا لا فات عليك لأنك أكلت وشربت. خلاص تبون اختبار؟